ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا